يكسر غليل ألفاظ كتابه صلى الله عليه وسلم، فلو ضاعت الحسن والجمال ولأبدت ذكر المشرك والمضي ولم يجد في الحاج لأنها أصبته بالقرن، والحجة بالكتاب المكلف الوجيه إغراق البطن مع استرخاء أسفله والروى بالنور والحال المال وهو المحمول والرفع التركيب والإجراء والاحتضار بالشيء والتهاون به والصعدة صغر الرأس ويروى صفرته بالقرن والصغر منقطع الأضلاع من الخاسرة أي ليس بأثلج عظيم البطن ولا بشديد ركوب الجبين بل هو كما لا تعيب صفة صفاته صلى الله عليه وسلم. والوسيم مشهور بحسنك أنه صار الحسن له علامة، والقسيم الحسن والحسن قسمة الوجه، والدعج شدة سواد العين، والأشفار حروف الأشفار التي تلتقي عند التغويض، والشعر نابت عليه ويقال هذا الشعر الأهداف أراد فيه من شعر أطفاله في شعر أشفاره، والغضب بالغين والعين الطول وهو بالمعجمة أشهر معنى وأنها معه في منعظمة مثنية وفي رواية الوقف وهو الطول أيضا، والصحر شبه البحة وهو غير شبه البحة وهو غيره في الصوت وفي رواية صهل وهو قرين وعظة لأن الصهيل صوت الفرس وهو يصدر بشدة وقوة، والسبع طول العنق، والكتابة كثرة في التهاب واجتماع، والأزج المتكوس الحاجبين ويقف إلى طول الحاجبين وذكرتهما وسبوهما إلى أماخر العين، والآخر متصل أحد الجانبين بالآخر وسمى أي على برأسه، وفي رواية سمى به أي بكلامه على من حوله من جلسائه، والفصل فسرته بقولها لا نزر ولا هذر، أي ليس كلامه بقليل لا يفهم ولا بكثير يمل، والهذر كثير، وقولها لا تقتحمه عين بقصر، أي لا تزدريه بقصره فتجاوزه إلى غيره، بل تهابه وتقبله، والمحفوظ المخدوم، والمحشود الذي يجتمع الناس حوله، وأفضل وأحسن، والعابس الكاره الوجه، والمخنث منسوب إلى الجهل وقلة العقل، والضخم المضخم العظيم المعظم، والمشدد الطويل، والعقيقة الشعر، والعلم الأنف، والأقنى فيه طول ودقة أرنبته، وحدم في وصفه فيه طول ودقة أرنبته. أرنب يعني إيش؟ رأس الأمثال. في طول ودقة أرنبته وحدث بوصفه، والشمم ارتفاع القصبة واستواء أعلاه وإشراق الأرنبة قليلا، وظل العتم أي واسعه، والشنم في الأسنان وهو تحدد أطرافها، والمسحوبة الشعر مستديم ما بين اللذة إلى السرة، والجيد العنق، والدنية الصور، والبادن العظيم البدن المتماسك المستمسك اللحم غير مسخين، وقوله سواء البطن والصدر يريد ان بطنه غير مستدير فهو مساو لصدره، وصدره عريض فهو مساو لبطنه، وانه المتجرد يعني شديد البياض ما جلد عنه ما جلد عنه الثوب، ورحم الراحه من جسده صلى الله عليه وسلم، ورحم الله لباس الكف، والشتم الغليظ، وقوله خمصان الخمصين، الاخمص مرتفع عن الارض من باقي القدم، اراد ان ذلك مرتفع منها، وقد روي بخلاف ذلك، وقوله مسيح القدمين يريد منسوب ظهر القدمين، فالماء اذا صب عليهما مرا سريعا لاستوائهما وإملاسهما، وقوله يخطو تكفؤا يريد انه يمتلك من شده ويمشي في رفق غير مقتال، والصبر الانهدار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل تفسير غريب الألفاظ المذكورة في صفته صلى الله عليه وسلم، وهي بوضوح ما ذكر مستغنية عن التعليق عليها في مثل هذا المختصر، لأنه ينبه إلى ما ذكره في خمصان الأخمصين إلى أن الأخمص ما ارتفع عن الأرض من باطن القدم، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم في باطنها مرتفعة عن الأرض، وقد روي بخلاف ذلك، والصحيح هو الأول، وأما الثاني فلا يثبت. والأول هو الصفة الكاملة، والصفة الكاملة في القدم أن تكون في وسطها بطنها مرتفعة عن الأرض غير مستوية من كل جهاتها. فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجل الناس. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أسخى الناس ما سئل شيئا مرفوع فقال لا، وكان أحلم الناس، وكان أشد حياء من العذراء بخدرها لا يثبت بصره في وجه أحد، وكان لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن انتهك حرمات الله، فيكون لله ينتقم وإلى غضب لله لم يكن بغضب من أحد. والقليل والبعيد والقوي والضعيف عنده بالحق واحد، وما عاد طعام فقط اشتهاه وكله، وإن من الشهيد تركه، وكان لا يكون متكئا ولا يفتو على أخوان، ولا يمتنع المباح وإن وجد تمرا أكله، وإن وجد خبزا أكله، وإن وجد شواء أكله، وإن وجد خبز برد أو شعيرا أكله، وإن وجد لبنا كذاب أكله، يدخل الرطب. وكان يحب الحلواء والعسل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، وكان يأتي على آل محمد الشهر والشهر الشهر والشهران، لا يقبل في بيت من بيوت نار، وكان خبزه التمر والماء، يأكل الهدية ولا يأكل صدقة، ويكافر عن الهدية لا يتألم بمأكل ولا بلبس، يأكل ما وجد ويلبس ويلبس ما وجد، وكان يمسح النعل ويرفع الثوب ويخدم بمنة أهله والعرض المرضى. ويخدم في مهنة أهله ويعود الله، وكان أشد الناس تواضعا، يجيب من دعاه من غني أو فقير أو دليل أو شريف، وكان يحب المساكين ويشهد جنائزه ويعود الله، لا يحجر فقيرا ولا يهاب ملكا لملكه، وكان يركب الفرس والبعير والحمار والبغل، ويرضق خلفه عبده أو غيره، لا يجعل أحدا يمشي خلفه ويقول خلف ظهر الملائكة، ويلبس الصوف ويمتعن المخصوف، كان أحب اللباس إليه الحبار، وهي من قرود اليمن، فالبيت فيها حمرة وبياض، وخاتمه فضة، فالصوف منه يلبسه في خنصره الأيمن، يلبسه في خنصره الأيمن، وربما لبسه في الأيسر، وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع. وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض كلها، فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها، وكان يكثر الذكر ويقل اللغو ويضيء الصلاة ويقصر الخطبة أكثر الناس تبسما وأحسنهم بشرى، مع أنه كان من حراس الأحزاب ذات المهم. مع أنه كان متواصل الأحزاب دائما فكر، وكان يحب الطيب ويكره الريح الكريهة، يستأرف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ولا يطوي بشرف عن أحد ولا يجب عليه، يرى العين مباحا فلا ينكره ويمزح ولا يقول إلا حقا، ويقبل معذرة المعتدي إليه، له عبيد وإماء لا يرتفع عليه بمأكل ولا ملبس، لا يمضي له وقت في غير عمل إلا كونهما لا بد له أن يأتيه منه، رأى الغنم وقال ما في النبي إلا وقد رآها. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن يقضي غضبه ويقضي رضاه. وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما مسست لي باجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة فرقه كانت أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف فرق ولا لشيء فعلت ولم فعلت كذا ولا لشيء لم أفعل ولم ألا فعلت كذا وكذا. قد جمع الله تعالى له كمال الأخلاق ومحاسن الأفعال، وآتاه الله تعالى أهل الأولين والآخرين، فما فيه النجاة وما هو فيه النجاة والفوز، وهو مؤمن لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم لما له من البشر، نشأ في بلاد الجهل والصحاري، آتاه الله ما لم يؤت أحد من العالمين، واختاره على جميع الأولين والآخرين، فصلوات الله عليه دائمة إلى يوم الدين. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة المتعلقة بخلقه، أتبع ذلك بفصل فيه بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم الباطنة المتعلقة بأخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم، فذكر جملة مستفحة منها اشتهارها يغني عن تتبع أفرادها والوقوف على صحتها، فجميع ما ذكر ومما ثبت من نعت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما استثني مما يستقبل في البيان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وكان من شجاعته أن يتقى به صلى الله عليه وسلم عند شدة البأس، وكان أسقى الناس وأكرمهم، وكان أحلم الناس، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. ونكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بتصديق حيائه أنه كان لا يفتك بصره في وجه أحد، وهذا مما لم يعرف في كلام المتقدمين من نقلة السيرة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ونص العراقي في شرح الإحياء في تخريج الإحياء أنه لم يوجد، وفيه نظر لمخالفته لجملة من الأحاديث الواردة على خلاف ذلك، فلم يكن حياؤه يحمله على عدم إثبات بصره في أحوال يحتاج فيها إلى إثبات البصر. وكان صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله فيغضب لله. وكان القريب والبعيد والقوي والضعيف كلهم في الحق عندهم سواء، وما عاد صلى الله عليه وسلم طعاما قط يعني من الأطعمة المباحة دون المحرمة، أما المحرمة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشينها ويعيبها، أما المباحات فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعيب شيئا منها، بل كان إذا قرب إليه طعام يشتهاه وأكله، وإن لم يشتهيه تركه. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا، والمراد بالاتكاء في هذا الموضع هو التربع، والمراد بالاتكاء في هذا الموضع هو إلقاء أحد الجانبين على الأرض وتقريبه إليها، كما استظهره جماعة من المحققين منهم ابن القيم في زاد المعاد وابن حجر في فتح الباري. والتربع وإن سمي لغة الاتكاء لكنه ليس المقصود في هذا المحل، بل المناسب لهذا المحل هو الإلقاء لأحد الجانبين على الأرض بمتكئ أو مباشرة، بحيث يقرب أحد الجانبين إلى الأرض أكثر من الآخر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل على هذه الهيئة لأنها هيئة أكل الجبابرة. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل على خوان، ويقال خوان بكسر الخاء المعجمة وضمها، والمراد به المائدة المرفوعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل على الأرض، ولم تزل هذه عادة العرب حتى يومنا هذا، والأكل على الموائد جائز. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى، الأخ يتكلم بالهاتف يخرج البطل يتكلم، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يمتنع من مباح. وين أصله؟ ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمتنع من مباح، وهذا إشكال ناسب خلال الأخذ زي الله إشكال أو ليس بإشكال. ألم يقدم رجل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إداوة من خمر فردها؟ شو الجواب؟ بلى ولا لا؟ لماذا ردها؟ لأنها محرمة. هذا فيه إشكال؟ لا، لكن الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه في حجه لحم حمار وحش فرده لأنه كان محرما، وقرب إليه الضب فرده صلى الله عليه وسلم ولم يأكله لأنه لم يأكل بأرض قومه، ففي هذا أنه امتنع صلى الله عليه وسلم من مباح، يعني في المثالين الآخرين، أما الأول فإنه محرم، وإنما ذكرته كي تنتبه. فما الجواب عن هذا الإشكال؟ وضح الإشكال أنه ما وضح الإشكال، النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن مباح، فما الجواب؟ هذا ده. طيب الامتناع يقول لا يمتنع من مباح،

فمن أعظم معجزاته وأوضح دلالاته القرآن العزيز الذي لا يأتي بباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الذي أعجز الفصحاء وحير البلغاء وأعجاب من يأتوا بعشر سور مثله أو بسورة أو آية وشهد به الجاز المشركون وأيقن بصدقه الجاهدون والملحدون وسأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم شقاق القمر فانشق حتى صار فرقتين وهو المراد بقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغون أمتي ما زوي لي منها وصدق الله قوله بأنه كأمته بلغ أقصى المشرق والمغرب ولم ينتشر بالجنوب ولا بالشمال ولا بالشمال وكان يدخل ولكن عند من اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حملا الإشارة حتى جاء إليه والتزمه وكان يئن كما يئن صبي الذي يسكت ثم سكن ونزع ابناءه بين اصابعه غير مره وسبح المصاب في كفه ثم وضعه في كف ابي بكر ثم عمر ثم عثمان فسبح وكان يسمع من تسبيح القران عنده وهو يوكل وسلم عليه الحجر والشجر ليالي الوعي وكلمته الذراع مسمومه ومات الذي اكل معه من الشاة مسمومه وعاشه صلى الله عليه وسلم بعده اربع سنين وشهد الذئب بنبوته ومر في سفر بعيد مستمع عليه فلما راه جرجره ووضع حجرانه فقال انه شكا كثره العمل وقله العدد ودخل حائطا به فيوم فلما راه ان وجرفت عيناه فقال لصاحبه انه شكا الي انك تجيعه وتذهبه ودخل حائطا اخر فيه فهلان يجلد وقد عجز صاحبه مع اخذهما فلما راه احدهما جاءه حتى برك بين يديه فخطمه ودفعه الى صاحبه فلما راه الاخر فعل مثل ذلك وكان نائما في سفر فجاءت شجره تشق الارض حتى قامت عليه فلما استيقظ ذكرت له فقال هي شجره استاذنت ربنا ان تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن لنا وامر شجرتين فاجتمعتا ثم امرهما فافترقتا وساله اعرابي ان يري روايه فامر شجره فهو قطع فقطعت عروقها حتى جاءت فقامت بين يديه ثم امرها فرجعت الى مكانها واراد ان ينهر ست بدنات فجعلن يزدرفن اليه لا يجدن يده ومسح طوع شاة هائل لم ينزو عليها الفحم فحفل الطوع فحلب فحلب فشرب وسقى ابا بكر فحلب فشرب وسقى ابا بكر ونحو هذه القصة في خيمتين من معبد الخزاعية ونذرت عين قتادة بن نعمان الظهري حتى صارت في يده فردا وكانت أحسن عينين وأحدهما وقيل إنها لم تعر وتفلت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أرمد فبرأ بالساعة ولم يرمد بعد ذلك ودعا له أيضا وهو وجع فبرأ ولم يشتكي ذلك الوجع بعد ذلك وأصيبت رجل عبد الله بن عتيه الأنصاري فمسحها فبرأت من حينها وأخبر أنه يقتل أبي بن خلف الجمحي وهو يوم أحد فخدشه خدشا يسيرا فمات وقال سعد بن معاذ يا أخي أمية بن خلف سمعت محمد يزعم أنه قاتلك فقتل يوم بدر يوم بدر كافرا وأخبر يوم بدر بمصارع المشركين فقال هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله فلم يعد واحد منهم مصرعه الذي سماه وأخبر أن طوائف من أمته يقتلون البحر وأنهم من حرام بيت الملحام منهم فكان كما قال وقال عثمان انه سيصيبه بلوى فقتل عثمان وقال الحسن بن علي ان ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين اثنتين المؤمنين عظيمتين فكان كذلك واخبر بمقتل الاسود العزيز الكذاب ليله قتله ومن قتله وهو بصنعاء اليمن وبمثل ذلك في قتل كسرى واخبر عن الشيماء بنت مقيله الازديه انها رفعت له في ثمار اسود على بغله شبه شهبا فاخذت في زمن ابي بكر الصديق في جيش خالد بن الوليد في هذه الصله وقال اذهب في البيت من شماس تعيش حميدا وتقتل شهيدا فعاش حميدا وقتل يوم اليمامه شهيدا وقال رجل من يدعي الاسلام وهو معه في القتال إنه من أهل النار فصدق الله قوله بأنه نحى رأسه ودعا لعمر بن الخطاب فأصبح عمر مصطفى أسلم ودعا لعلي بن أبي طالب أن يذهب الله عنه الحر والبرد فكان لا يجد الحر ولا بردا ودعا لعبد الله بن عباس أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التوحيد فكان يسمى الحبر والبحر لكثرة علمه ودعا لأنس بن مالك لطول عمره وكثرة المال والولد وإن بارك الله له في ولد له 120 ذكر لصلب وكان أخوه يحمل بالسنتين بالسنة مرتين وعاش 120 سنة أو نحوها وكان عتيبة بن أبي لهب وكان عتيبة بن أبي لهب قد شق قميصه وآلا فدعا لي أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه فقتله الأسد بالزرقاء في أرض الشام وشكي إليه كفوف المطر وهو على المنبر فدعا الله عز وجل وما في السماء قد تعافى فثار سحاب أمثال الجبال فمطروا إلى الجمعة الأخرى حتى شكي إليه كثرة المطر فدعا الله عز وجل حتى أقلع وخرجوا يمشون في الشمس وأقام على الخندق وهم ألف من صاع شعير أو دوني وبه وبهيمة فشبعوا وصرفوا والطعام أكثر مما كان وأطعم أهل الخندق أيضا من كمل يسير أتت به ابنة بشير بن سعد إلى أخيها وقالها عبد الله بن رواحة وأمر عمر بن الخطاب أن يزود أربعمائة راكب من كمل كالقصر الرابط فزود وبقي كأنه لم ينقص ثمرة واحدة وأطعم في منزل أبي طلحة ثمانية رجلا من أقراص شعير جعلها أنسا تحت يده حتى شبعوا كلهم وأطعم الجيش من مسودة أبي هريرة حتى شبعوا كلهم ثم رد ما بقي فيه ودعا لهم فيها فأكل منهم حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلما قتل عثمان وقتل وحمل منه فيما روي عنه 50 مسقا في سبيل الله عز وجل وأطعم في بلاده بزينب من قصعة أدتها له أم سليم خلقا ثم رفعت ولا يدرى الطعام فيها أكثر حين وضعت أو حين رفعت ورمى الجيش يوم كلهم بقرة من تراب فهزمهم الله عز وجل وقال بعضهم لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه ترابا وفيها أنزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله أرمى فخرج على نهجه قريش ومثلهم ينتظرونه فوضع التراب على رؤوسهم ومره لم يروا وتبعه سراقة بن مالك بن جعشم يريد قتله وهو يسرى فلما أقر قريب دعا عليه ساخت يد فرسهم في الأرض فناداه بالأمان وسأله أن يدعو له فدعا له فنجاه الله وله صلى الله عليه وسلم معجزات ظاهرة ودلالات ظاهرة وأخلاق ظاهرة اقتصرنا منها على هذا تحقيقا. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان أصول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بنسبه ومولده وكفالته ووضاعته وأهل بيته وبيان دوابه وسلاحه وذكر طرف من شمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم ختم هذه الأصول الجامعة بفصل عظيم المنفعة شديد الموقع في قلوب المؤمنين وهو بيان الدلائل البينات والحجج النيرات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فصلا في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ترجمه بقوله فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم ولو عدل المصنف رحمه الله تعالى عن هذه التسمية بدلائل النبوة إلى ما جرى عليه السلف وجاء في خطاب الشرع من تسمية ذلك بالآيات أو الحجج أو البينات لكان أولى فإن لفظ الإعجاز لا يعرف في القرآن والسنة بهذا المعنى وإنما أحدثته المعتزلة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات فإنهم زعموا أن هذه الآيات إنما جرت على وجه إرادة إعجاز الخلق وبيان حصرهم وضعفهم عن الإتيان بمثلها وليس هذا مقصود الشريعة الأوحد فيها بل فيها من تثبيت الإيمان وزيادة اليقين وإظهار الصدق والتعريف بالحق ما هو زائد على قدر إفحام الخلق وإعجازهم وبيان حصرهم وضعفهم فالمختار هو العدول عن هذا اللفظ أعني لفظ المعجزة إلى لفظ الدليل والبينة والحجة والبرهان فهذه الألفاظ

وأما من جمهور الأمة فإن خديجة رضي الله عنها قد تقدم إسلامها على كل أحد، وهو خير الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ولي الخلافة 2 سنتين ونصفا وقيل غير ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عقبه من الولد ذكرانا وإناثا، فذكر منهم عبد الله وأسماء ذات الباقين، وهو لقب لها القصة المشهورة في الهجرة. ثم ذكر عائشة الصديقة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر عبد الرحمن ابن أبي بكر، ثم نبأ في ذرية عبد الرحمن إلى أنه قد رزق ابنه محمدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع في عمود نسب آل أبي بكر 4 صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في نسب محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة، فهؤلاء 4 قد صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف هذا لأحد من بيوتات المسلمين كما جزم بذلك جماعة من أهل العلم، منهم ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهذا من فضائل بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم ذكر محمد بن أبي بكر وأم كلثوم بنت أبي بكر، وسمى من عقب كل واحد ما سمى. ثم ذكر موت أبي بكر رضي الله عنه في جمادى الآخرة لثلاث ليال بقينا منه 13 سنة. وها هنا سؤال لطيف، وهو قد سمعتم أولاد أبي بكر رضي الله عنه، فأين بكران؟ واقع الإشكال، بس لا أحد يقول مات لأن أنا متركين عليه. نحن اختلفنا، بس أين هو؟ الجواب عقلي، نريد نقلي. الشعبي رحمه الله قال إن حليل قد كان الرجل يرحل في حليل واحد 3 أيام، فلو الإنسان يرحل في هذه الفائدة 3 أيام ليس بقليل، لأن هذا شيء غارب عن كثيرين، حتى كثير ممن ترجموا أبي بكر بل أكثرهم لم يذكروا هذا. السؤال نقول الخليفة الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ أبو بكر، وأبو بكر كنية أم لقب؟ كنية، والكنية هو ما سبق بأب أو أم أو أحداد أو إب. طيب فأين بكر؟ سمعنا أولاد أبي بكر، ما فيهم بكر؟ الجواب أن يقال إن أبا بكر رضي الله عنه كني بأبي بكر لا لولد ولده، وإنما لأنه تزوج امرأة من كلب تكنى بأم بكر، فغلبت عليه كنية زوجه، ثبت هذا في صحيح البخاري، وأفاد بهذه الفائدة العزيزة شيخ شيوخنا محمد بن عبد الله بن عبد الله بن ميادة الشقيقي في كتابه شرح زاد المسلم، وذكر أنه تتبع هذا زمنا ولم يقف على أحد ذكر هذا حتى وقف على ما في صحيح البخاري، فله فضيلة الشرح في التنبيه على هذه الفائدة العزيزة. أبو حفص بن الخطاب رضي الله عنه من مبيد عبد العزاء بن رياح بن عبد الله بن أخوة بن رزاء بن علي بن كعب بن وليد بن غالب بن متقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن الوليد، وأمه حنتمة بنت هاشم، وقيل هشام بن المغيرة. ابن وش الصغر؟ بنت صغر. المرأة تكون بنت وقال بنت، وكذلك المرأة لا تنسب نسب المذكر، ما يقال أم كعب الأنصاري، قال أم كعب الأنصارية، هذا فرق من الطالب. نعم. وأمه حنتمة بنت هاشم، وقيل هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن عمر بن مخزوم، أسلم مكة وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأولاده أبو عبد الرحمن عبد الله أسلم قديما وهاجر مع أخيه وهو من خيار الصحابة. وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها زينب بنت مرعون، وعاصم بن عمر بن عمر بدأ حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أمه أم عاصم جميلة بنت ثابت بنت ثابت بن أبي الأفلح، وزيد الأكبر بن عمر ورقية، وأمهما أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وزيد الأصغر وعبيد الله وابن عمر، أمهما أم كلثوم بنت جور الخزاعية، وعبد الرحمن الأكبر بن عمر وعبد الرحمن الأوسط، وهو أبو شحمة المجهولة في الخمر. أمه أم ولد يقال لها لؤية، وعبد الرحمن أصغر بن عمر، أمه أم ولد يقال لها بكية، وعياض بن عمر أمه عتيكة بنت زيد بن عبد بن عبيد، وعبد الله الأصغر بن عمر. فكيها أنت راجعتها؟ أنا أظن راجعها؟ نعم. أظنها بكيها يعني مصرة ويراجع. نعم. وعبد الرحمن الأصغر بن عمر أمه أم ولد يقال لها بكيها، وعياض بن عمر أمه عاتبة بنت زيد بن عمرو بن أبي، وعبد الله الأصغر بن عمر أم سعيدة بنت رافع الأنصارية من بني عمرو بن عبد بن عوف، وفاطمة بنت عمر أمها أم حكيم، أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وأم الوليد بنت عمر، وفيها نظر، وزينب بنت عمر أخت عبد الرحمن الأصغر بن عمر، ولي خلافة 10 سنين و6 أشهر ونصف شهر، وقتل في آخر الحجة من سنة 23 هجرة، وهو 63 سنة، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنه وفي سن اختلاف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الثانية من العشرة، وهو أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، وأمه حنتمة ابن هاشم بنت هاشم، وقيل هشام لأنه قول ضعيف كما نبه عليه ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب. ويلقب عمر رضي الله عنه بالفاروق والمحدث الملهم، لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل، وثبت وصفه بالمحدث الملهم في صحيح مسلم، ومعنى ذلك أي الموفق للخير، إلهاما يلهمه الله عز وجل إياه. وكان إسلامه قديما بمكة، وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عد أولاده من الذكران والإناث، فعد منهم عبد الله وحفصة وعاصم وزيد الأكبر وزيد الأصغر وعبد الرحمن الأكبر وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأصغر وعياض بن عمر وعبد الله الأصغر بن عمر وفاطمة بنت عمر وأم الوليد بنت عمر وزينب بنت عمر. وذكر أن في عد أم الوليد نظرا، يعني لعدها إحدى المسميات اللواتي تقدمنا. ثم ختم ترجمته بذكر أنه ولي 13 سنين و6 أشهر ونصف شهر، وقتل في آخر الحجة في سنة 23 من الهجرة، وهو 63 سنة، سن النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الأقوال، وإلا فإن في سنه خلافا. وقد كان قتله على يد أبي لؤلؤة المجوسي فيروز غلام

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وكان ذلك سنة 35 وهو في 80 وهو في 82 سنة في أشهر أقوال أهل السيرة. وزعم أبو محمد بن حزم أن عثمان لم يبلغ 80 والمشهور هو الأول، ثم سرد جماعة من ولده هم عبد الله الأكبر وعبد الله الأصغر وعمر وخالد وأبان ومريم والوليد وسعيد وأم عثمان وعبد الملك وعائشة وأم أبان وأم عمر وأم خالد وأروى وأم أبان الصغرى، وسمى أمهات كل. أبو الحسن يعني بن أبي طالب رضي الله عنه في عهد عبد المطلب بن عبد المطلب بن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد الملك، وهي أول هاشمية ولدت هاشمية، أسلمت وهاجرت إلى المدينة وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولدت له الحسن والحسين والحسين مات صغيرا، وله للولد محمد الحنبية، وأمه خولة بنت جعفر من بني حنيفة، وعمر بن علي وأخته رقية الكبرى، وأمهما توأم وأمهما تربية، والعباس الأكبر علي قال والعبار والسقاء قتل مع الحسين، وإخوته لأمه وأبي عثمان وجعفر وعبد الله وبن علي، أمهم أم البنين الكلابية وعبد الله وعبيد الله وبنين. ما في شيء يعني كلابية في الأنساب الكلابية إلا أبو سعيد بن كلاب صاحب الطائف المعروف، لكن الأنساب الكلابية بني كلاب، وفي نسب النبي صلى الله عليه وسلم جده اسمه إيش؟ كلاب، وليس كما مر معنا مشكولة في أول كتاب كلاب، لأنه سمي بذلك أنه كان يصيد وأكثر صيده بالكلاب فغلب عليه هذا اللقب. نعم. أمهم بنين الكلابية وعبيد الله ووكيل بن علي، لا بقية لهما، أمهما ليلى بنت مسعود النخشرية، ويحيى بن علي مات صغيرا، أمهما أسماء بنت عميس، ومحمد بن علي أصغر من ولد درجة، وأم الحسن يرى ولده، أمهما أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي، وزينب الصغرى وأم كلثوم الصغرى ورقية الصغرى، وأم هاني وأم الكرام وأم جعفر اسمها جمالة، وأم سلمة وميمونة وخديجة وفاطمة وأمامة بنات علي لأمهات أولاد شتى، وكانت خلافته 64 وأياما على اختلاف الأيام، قتل وله 63 وقيل 65 وقيل 58 وقيل 57 عام الجماعة سنة 40. ربع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر المبشرين العشرة بعلي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، فذكر جر نسبه وأنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أمه فاطمة بنت أسد وهي أول هاشمية ولد هاشمية، وقد أسلمت وهاجرت وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر تزوج علي فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فولدت له الحسن والحسين ومحسنا وقد مات صغيرا، وإنما يعرف عقب علي من أبناء فاطمة من جهة الحسن والحسين دون محسن، فإنه لم يبلغ ذلك، ولم يتزوج عليها علي حتى توفيت، فتزوج رضوان الله عليه أزواجا رضوان الله عنه أزواجا عدة، وله من الولد جم غفير ذكر المصنف منهم محمد ابن الحنفية، واشتهر تقييمه بهذا لأن أمه من بني حنيفة، ومنهم عمر بن علي وأخته رقية والعباس الأكبر وعثمان وجعفر وعبد الله وعبيد الله وأبو بكر ويحيى ومحمد وأم الحسن ورملة وزينب الصغرى وأم كلثوم الصغرى ورقية الصغرى وأم هاني وأم الكرام وأم جعفر واسمها جمال وأم سلمة وميمونة وخديجة وفاطمة وأمامة، وهؤلاء بعض ولد علي رضي الله عنه، فإن عليا له ولد كثير وعقب جم خفير لا يزالون في أهل الإسلام حتى اليوم. وكانت خلافته 4 سنين و7 أشهر وأيام على اختلاف في الأيام، وقتل وله من العمر 63 سنة وقيل غير ذلك، والأول هو المشهور. وكان قاتله عبد الرحمن ابن ملجم أحد الخوارج الأشقياء، وكان قتله لعلي في رمضان 40. وقد سمى المصنف رحمه الله تعالى 40 بعام الجماعة، والمشهور في السيرة أن عام الجماعة هو السنة الثانية، وأن 41 هي سنة الجماعة، ولكنه ربما توسع بتقريب المدة لأن الاجتماع كان في ربيع الأول، فكأن قرب صدر السنة 41 لآخر السنة السابقة جعله يوسع هذا اللقب فيسمي 43 بعام الجماعة، وكأن ابتداء الأمر في جمع المسلمين في ما وقع فيه النزاع بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهما، كأنه ابتدأ في 40 ثم تم الاجتماع في 41. أبو محمد رضا حسن بن عبيد الله رضي الله عنه ابن مكلاب بن عامر بن كعب بن سعد بن كريم بن نوره بن كعب بن الوليد بن غالب كتب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بن نوره بن كعب، وأمه الصعبة بنت الحرم أخت العلاء بن الحرم، واسم الحرمي عبد الله بن عباد بن أكبر بن عوف بن مالك بن عوف بن خزرج بن أبي الصدق. أسلمت أمه وتوفيت مسلما، أسلم قديما وشهد أحدا وما بعدها، ولم يشهد بدرا كان في الشام التجار، وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه واجره، وكان له من الولد محمد السجاد، قتل معه عمران، أمهما حملة بنت جحش، وموسى بن طلحة، أمه خولة بنت قعقاع بن معبد بن زرار، ويعقوب وإسماعيل وإسحاق، وأمهم وأبان بنت عتبة بن ربيعة، وزكريا وعائشة أمهما أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، وعيسى ويحيى أمهما سعدة بنت عوف المرية، أم إسحاق بنت طلحة، أمها أم الحارث بنت قسامة بنت إسامة بن حنظلة الطائية، فأولاد طلحة 11، وقيل ابنين آخرين عثمان وصالح، ولم يثبت ذلك. وقتل طلحة رضي الله عنه 36 يوم الجمل، وهو ابن 62. ذكر المصنف رحمه الله تعالى 15 في الجنة، وهو أبو محمد طلحة بن عبيد الله ابن عثمان رضي الله عنه، ويلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، وأمه الصعبة بنت الحضرمي أخت العلاء بن الحضرمي. أسلمت أمه وتوفيت مسلمة، وأسلم هو قديما وشهد أحدا وما بعدها، ولم يشهد بدرا فقد كان بالشام في تجارة. وذكر بعض أهل المعرفة بالزيارة أنه لم يكن في تجارة، وإنما ذهب هو سعيد بن زيد يستقبلان العير التي ذكرت لهما، يعني عير أبي سفيان لما خرجت من الشام، فكان في الصورة الظاهرة قد خرج للتجارة، وفي الصورة الباطنة يلتمسان خبر العير. وهذا أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهمه وأجله. ثم سرد جماعة من ولد طلحة هم محمد السجاد، واشتهر بذلك لكثرة سجوده وصلاته، وعمران وموسى ويعقوب وإسماعيل وإسحاق وزكريا وعائشة وعيسى ويحيى وأم إسحاق، فأولاد طلحة 11، وذكر له غير ذلك من الولد كعثمان وصالح. وذكر المصنف أنه لم يثبت عدهما في جملة ولده. وقتل طلحة 36 يوم الجمل، قتله مروان ابن الحكم رماه بسهم أصاب عين ركبته فساح الدم منها حتى توفي رضي الله عنه وهو ابن 62 سنة، وقيل ابن 64 سنة كما ذكره ابن سعد في الطبقات. عبد الله الزبير بن عمر رضي الله عنه بن خويلد بن اسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب، وهو له الخامس وله سريه بن عبد المطلب. عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت ولا درت الى المدينه، هاجر الدرتين وصلى القبلتين، وهو اول من سد سيفه في سبيل الله عز وجل، وهو حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله من الوالد عبد الله، وهو اول من جمد في الاسلام بعد الهجره، والمنذر وعروة وعاصم والمهاجر وخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وخالد معهم وحبيبة وسودة وهند، وأمهم أم خالد بنت خالد بن زيد بن سعيد بن العاص، ومصعب وعروة حمزة ورملة، أمهم غلاء بن جنيد الكلبية، وعبيدة وجعفر وحفصة، أم زينب بنت بشير بن بني قيس بن ثعلبة، وزينب بنت زبير أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معين، وخديجة الصغرى أم الجهاد بنت قيس من بني أسد بن خزيمة. فأولاد زبير أحد 21 رجلا وامرأة، قتل يوم الجبل سنة 36 وله 67 أو 66 سنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا السادس من العشرة المبشرين بالجنة، وهو أبو عبد الله الزبير بن عوام بن خويلد، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي من عمود نسبه، وأمه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تقدم خبرها أنها المسلمة الوحيدة من عمات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد هاجر الزبير هجرتين إلى الحبشة والمدينة، وصلى القبلتين إلى بيت المقدس والكعبة، وهو أول من سل سيفه في سبيل رسوله في سبيل الله عز وجل، وكان حواري النبي صلى الله عليه وسلم أي ناصره، كما صح بذلك تلقيبه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سرد جماعة من ولده بلغهم 21 رجلا، 21 رجلا وامرأة، هم عبد الله والمنذر وعروة وعاصم والمهاجر وخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة وخالد وعمر وحبيبة وسودة وهند ومصعب وحمزة ورملة وعبيدة وجعفر وحفصة وزينب بنت الزبير وخديجة الصغرى. فهؤلاء ولد الزبير من أمهات شتى، وأول ولده وأكبرهم هو عبد الله، وهو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة. وقد سر المسلمون بمولده لأن اليهود كانت تزعم أنها سحرت المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يولد لهم ولد، فرزق الله سبحانه وتعالى الزبير بابنه عبد الله حينئذ، فكان أول مولود في الإسلام بعد الهجرة. ثم ذكر أن الزبير قد قتل يوم الجمل سنة 36، وقتله عمرو بن جرموس التميمي، وله 67 أو 66 سنة. أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، واسمه أبي وقاص مالك بن أبي بن أبي بن عبد المناف بن زهرة بن كلاب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب بن نورة، وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية ابن عبد الشمس بن عبد المناف، وأسلم قديما وكان يقول: لقد رأيتني وإني لثم بالإسلام. وشهد بدر ومشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان رمي ذلك في جيش فيه أبو سفيان لقوم بصدر رابع. في أول سنة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وله من الولد محمد قتله الحجاج، وعمر قتله المختار بن أبي عبيد، وعامر ومسلم وروى عنهما الحديث، وعمر وصالح وروي عنهما الحديث، وعمر وصالح وعائشة بن سعد مات بقصده في العقيد على عشرة أنبياء من المدينة، وحمل على نقاب الرجال المدينة في سنة 55 و78، فكان آخر العشرة وفاة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة السابعة من العشرة المبشرين بالجنة، وهو سعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك بن أهيل بهمزة مضمومة ويقال ابن أهيل بماء بباء بواو مبدلة منها، ويلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جده الكلاب، وأمه حمنة بنت سفيان أسلم قديما فكان ثالث امرئ مسلم فعد ثلث الإسلام، وشهد بدرا والمشاهد كلها. ومن مناقبه أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان رميه في جيش فيهم أبو سفيان لقوهم بصدر رابط المدينة المعروفة. في أول سنة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه، وله من الولد جماعة منهم محمد قتله الحجاج الثقفي، وعمر قتله المختار بن أبي عبيد الثقفي، وعامر ومصعب وعمير وصالح وعائشة. ومات بقصره في العقيق على 10 أميال من المدينة، ثم حمل منها إلى المدينة النبوية فدفن فيها 55، وقيل غير ذلك. وأشهر الأقوال كما ذكر ابن حجر في الإصابة أنه توفي 56، وهو ابن 74 سنة، وهو آخر العشرة موتا، وقد أشرت إلى ذلك ببيت سهل الحفظ، وهو آخر العشرة في الممات، آخر العشرة في الممات سعد وقاص لدى التقاطي. أبو الأعلى سعيد بن زيد ابن عمرو رضي الله عنه، ابن نفيل عن ابن عزاء بن رباح بن عبد الله بن الحر ابن غزاء بن علي بن كعب بن وليد بن غالب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن وليد. أمه فاطمة بنت بعجة ابن أمية بن خويلد بن بني مليه بن خزاعة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتزوج أخته أم جميل بنت الخطاب. أسلم قديما ولم يشهد بدر له من ولد عبد الله، وكان شاعرا، وقال الزبير بن كالب وولده قليل وليس بالمدينة منهم. وتوفي سعيد بن زيد سنة 51 وسنه 74 سنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة 18 بالجنة، وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي، ووالده الحنيف المشهور بأخباره من الجاهلية زيد بن عمد بن نفيل، ويلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي، وأمه فاطمة بنت بعجة بن خزاعة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب، وتزوج أخته أم جميل بنت الخطاب. أسلم رضي الله عنه قديما ولم يشهد بدرا، لأنه خرج مع طلحة في عبيد الله كما سلف، فاستسان خبر العير فكان رقيقا له من القصة المتقدمة. وله من الولد عقب منهم عبد الله وكان شاعرا، وذكر الزبير بن بكار أن ولده قليل وليس بالمدينة منهم أحد، يعني حينئذ فإن الزبير بن بكار كان نسابة زمانه وأخباريه، وكان دار إقامته المدينة فكان عارفا بها وبيوتها وأهلها. وتوفي سعيد بن زيد سنة 51 وسنه 74 سنة. أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد عبد رضي الله عنه ابن عبد بن الحارث بن زهر بن عبد الحارث ابن عبد الحارث بن زرواح بن كلاب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة، وأم الشفاء وقيل العنقاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زرواح كانت مهاجرة، أسلم قديما وشهد بدرا ومشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح أن أبي الأكبر مات قبل الإسلام، وأم قاسم ولدت في الجاهلية، ومحمد وبه كان ولد الإسلام، وإبراهيم وحميد وإسماعيل وسنه 72. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة 9 من العشرة المبشرين